الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن بعد. فإنه يروى أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، في رواية يغفر بعدد غنم كلب أي قبيلة كلب. لكن هذا الحديث رواه الدارقطني من عدة طرق كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وقد علها الحافظ العلامة ابن الجوزي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا يصح في هذا الباب شيء في نزول رب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان. لكن يغني عنه ما جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. فهذا الحديث في الصحيحين وله طرق كثيرة بلغت مبلغ التواتر، والله أعلم.